شيخنا بدي استشيرك، يعني سبق انا سالت بالنسبه لقضيه العمل، يعني الحقيقه في بالنسبه لقضيه العمل عملنا بالذات يعني ما يعني يعارض قضيه صلاه الظهر حقيقه. يعارض ايش؟ يعني صلاه الظهر تتعارض في يوم، يعني تقريبا يومين في الاسبوع. أيوة. يومين في الاسبوع يعني يؤذن الصلاة. أنا أول كنت في مدرسة ما فيها حولها مسجد قريب، بعدين انتقلت لمدرسة بالفعل المسجد كان يعني قريب، فالإنسان ما أدري كيف يعني بجد الأمور ما يكون متيقظ لها، ولا يعني إيش يسميها عوائدها بن حسن الظن، يعني أو مثلا الشيطان يفتير فتاوى معينة. بعدين القضية يعني أنا كنت أرضى عنها، على الرغم إنه يعني هي يومين في الأسبوع، باقي الأيام نخرج يعني بكون ميسور قضية الصلاة، ممكن يومين أو ثلاثة نقول مثلا. المؤذن ينادي للصلاة، طبعا في مصلى في المدرسة، وأنا سألتك عن مصلى المدرسة وإن شاء الله يعني أوضحها، يعني سمعناه منك. الآن يعني السؤال بدي أطرح إنه قضية الأعمال إجمالاً، إحنا إن شاء الله يعني ما نريد إنه نسأل، يعني نسأل والإنسان بدي يبحث عن الحق، بدي يعني يحاول يتجرد من الهوى، يعني يتقي الله تبارك وتعالى، لكن يعني يسأل ضمن الواقع اللي نعيشه، نجد إن معظم الأعمال عملياً يعني قضية الشبهات اللي فيها، شبهات يعني محيطة من جوانب كثيرة جداً. يعني حتى الإنسان لا يكاد يسمي يعني يسمي عمل من الأعمال إلا وجد سبحان الله يلحق يعني الحرام. فعملنا بالذات يعني هذا العمل من خلال الممارسة العملية، وجدت لله الحمد يعني إذا سجلت على نقاط فيها نقطة هذه مثلا عليه الآخر، باقي النقاط أنا الحمد لله الإنسان يكون بعيد ويجد إنه الأشياء اللي فيها حرام. يعني ما أدري المجموع العام يعني تنصح أنت بالترك طالما أن فيها يعني معصية مثلا بارزة، ولا ننظر مثلا المجموع العام بالأعمال الآن ونقول يعني كما قال الشاعر حنانيك بعض الشر أهوني من بعضي، كما رأيكم؟ يعني تعني هنا بالحرام حسب ما فهم هو عدم التمكن من إجابة المنادي بحي على الصلاة حي على الصلاة. لصلاة محددة في أوقات محددة يعني معروف. نعم الذي أراه الله أعلم أن المسألة ما فيها هذا الحرج الشديد إذا ما تذكرنا شرعية الجمع بين الصلاتين لدفع الحرج. ونحن في كثير من الأحيان نجيب بعض الموظفين في أعمال لا تمكنهم من المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها ولو فرادى فضلا عن أدائها جماعة، يفتيهم بأن من كان منهم في وقتها أن ينوي الجمع، ومنذ يوم أو يومين أنا عندي بعض الناس فسألوني عن طبيب رد عليه رد وين؟ فأنت ما بين جدة وعمان مسافرة، أما في جدة وعمان فأنت مقيمة. أيوة، وما دام أهلك هنا وزوجك هناك فأنت بين أهلك تعتبرين مقيمة. لا، أما المسافة ما بين جدة وما بين عمان سواء كانت بالطائرة أو بالسيارة فهي تفطري في رمضان في البلد هنا أو هناك. فأنت هنا لا أنت مفطرة، لأنه رسول ما كان بين أهلي. أنت ولو يوم واحد أختي، أنت هنا بين أهلك، بين أهلك مثلا بنفسي أنا كنت في دمشق مقيما وكنت زوجت إحدى بناتي هنا، فقبل أن أزوجها كنت إذا جئت من دمشق إلى هنا أصبحت أصلي صلاة المقيم وأنا هنا، ولا أقيم إلى يومين ثلاثة لأني أكون عند ابنتي كما لو كنت في منزلي. ولذلك فأحكام السفر تختلف من وضع إلى آخر، فلا يجوز الطرد على طول الخط. الإنسان مثلا يقيم في جدة عند زوجه ثم يسافر عند أبيه وأمه، فهذا له حكم خاص. فكما قلت لك وخير الكلام ما قل وأدل، ما دمت عند زوجك في جدة فأنت مقيمة، وما دمت بين أبويك في عمان فأنت مقيمة، ما دمت مسافرة بين البلدتين فأنت مسافرة. إذا كنت سألت أحدا من أهل العلم فأفتاك بأنك مسافرة ولو كنت بين ظهراني أبيك وأمك، المسؤولية عليه. أقول لك أما إذا كان هذا الرأي صدر منك فما أدري ماذا أقول، لأني ما أعرفك. إن كنت من أهل العلم فاجتهدت فمشي الحال ما مضى، أما إذا كنت لا تعتبرين نفسك من أهل العلم فمعنى أنك أفتيت نفسك بدون علم، فأنت يعني مفتعة مرتين، مرة أنك أفتيت نفسك بدون ما تسأل أهل العلم كما هو واجب قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وثانيا تلك الصلوات ما هي صلوات صحيحة فعليك إعادتها. أنا عرفت هذا، عرفت منك هذا، وأنت عرفت من الجواب. طيب على إيه؟ كنا في ماذا؟ كنا قضية الجوع. أينهم فوصل بنا الحديث إلى أن بعض الزائرين في الأمس القريب أرى سؤالا أن هناك طبيب يلقي محاضرة وتأخذ هذه المحاضرة ساعات طويلة كما جاء في السؤال، بحيث أنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها. فكان جوابي ما خلاصته أن على الطبيب وأمثاله. جواز؟ لا. أن يوفقوا بين ساعات المحاضرة وساعات الصلاة بحيث لا يتعارض توقيت هذه مع الصلاة، فإذا لم يمكن ففي هذه الحالة يستطيع أن يلجأ إلى الجمع. هكذا أقول بالنسبة لسؤالي، أن هذا الأستاذ إذا كان يرى أن وفاءه في تعليم يفيد الطلاب، لا سيما إذا كان يعتقد أن المدرسين الناصحين والمرشدين والموجهين للطلاب إلى العمل بالكتاب والسنة فيهم قلة، ويرى هو بقاؤه في هذه الوظيفة فيها خير كبير، فيحاول أن يصلي كل صلاة في وقتها كما هي عادته، فإذا تعذر عليه ذلك في درس ما نوى الجمع إن كان لا يتسع الوقت لأداء الصلاة، وإلا فيصليها في وقتها ولو لوحده أو مع آل بيته، فلا أجد في ذلك حرجا ما دام أن الغالب عليه المحافظة على أداء الصلوات أولا في أوقاتها وثانيا مع الجماعة. لأن هذا اللي عند أخ جاب لي المحول يبدو مش جاي على قياسه. شيخنا، هل يقال عن يعني عن أمثالنا إنه مقلدين في الحديث؟ طبعا يقال هكذا. نعم، إما مقلدين أو متبعين، في فرق شوي فيها. من يستطيع أن يميز يعرف سبب تصحيح تضعيف فيتبع على بصيرة إذا طلع على السناد وعرف شيء، أما إذا كان ليس عنده أي مقلد. بعض الجهلة يعني قد يحتجون مثلا صححه فلان يا أخي فلان صدع، فهل يقال هنا لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه عن هذا الاحتجاج؟ طبعا يقال سواء بالحديث أو بالعلم. نعم، شو بيعرفه الحرام والحلال والصحيح والضعيف؟ بابا بابا شيخنا، بالنسبة لقضية الإجماع، معروف قول الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة للإجماع، وأحيانا يعني بيكون في قضية يقول لك يعني ينقل الإجماع، فممكن التوضيح؟ لا لا تديني المقصود بالإجماع الذي نفاه أحمد وغيره هو الإجماع النظري وليس الإجماع العملي، يعني مقتضى النظر والاجتهاد أن يقول القائد أن هذا إجماع، لكن هو لا يجد في نفسه يقينا بنفي هذه الدعوة، ولذلك يبين هذه الحقيقة أحمد في تمام كلامه حينما يقول وما يدريه لعله مختلف، فهو يشير إلى الإجماع النظري الذي وصل إليه الإنسان باجتهاد، فهو لم يعرف مخالفا ادعى أن الإجماع على ما عرف. أما الإجماع الذي لا بد من الإقرار به والاعتراف به فهو المعلوم من الدين بالضرورة، فهو المعلوم من الدين بالضرورة بحيث أنه لا يمكن للمسلم أن يتصور أن مسلما ما يخالف في ذلك. فبهذا يوفق بين من ينكر الإجماع وبين من يثبت الإجماع. الإجماع المثبت غير الإجماع المنفي. الإجماع المثبت هو ما علم من الدين بالضرورة، وهذا أصح ما قيل في الإجماع وهو قول ابن حزم. أما الإجماع المنفي أو المشكوك فيه أو الإجماع النظري القائم على تتبع، فرأى فلان يقول بهذا القول فلان وفلان وفلان وفلان، إذن مسألة عليها إجماع. فكذب الإمام أحمد هذا بقوله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلفه، وهذا كلام سليم عليه رد. بابا شيخنا، ممكن الإنسان يخشى على نفسه الرياء في العمل، طبعا ممكن هذا يكون نوع من التلبيس من باب تعطيل الأعمال الصالحة، ممكن نعم، لكن عمليا هو ممكن يرى أن هذا يغلب عليه، يعني يرى في عدم العمل راحة نفسية أكثر، عدم الظهور يعني. فإذا مثلا ظهر في مثلا دروس محاضرات، يعني أمور الظهور هذه، يعني يرى نفسه ضعيفة، يعني يرى أنه مثل ممكن الشيطان الغلب عليه، فكأنه يرى أنه الأفضل عن البعد عن إعطاء مثلا الدروس يعني الأمور هذه اللي فيها ظهور. فما رأيكم في الموضوع؟ ولا لا نستطيع الجواب في رأيك. بابا نفسي بصيرة. نعم. بابا علي بجاهد نفسه ويبتعد عن هوى، سواء كان هذا البعد إيجابي أو سلبي، فاعتقادي أن ربنا عز وجل لا يؤاخذه ولا يخطئ. المهم انه يغلب على ظنه انه هو ليس تحت سلطه الشيطان، اما مثلا تدريسا او قعودا عنه، هذا هو الواجب. اما ان يعطى قاعده عامه على ما يصلح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اليوم ذكرت أبو عبد الله ودعا الله يصير معك رايح جاي، أتوا له وريح حالك مني. السلام عليك توفيق. نعم عليك توفيق. يرسل الشيخ ولا لا ماشي لا نو ما رحتك ماشي انا ما خلي معي نفسك هذيك تمام الله يعطيك الصحه. اقول لك شيخنا الشباب قد ابدا في الامر. شيخنا الآن بالنسبة لقضية يعني أمر الإرث، في معروف لا سيما عن بعض في بعض البلاد ومنهم بلادنا للأسف قضية أكل أموال الإرث عن طريق طبعا يعني ممكن يكون بالتخجيل أو طرق أخرى، لكن أحيانا اللي يبدو طبعا من الإناث مثلا إنه يقول إحنا مسامحين، يعني هم مسامحين، ممكن يكون يعني مثلا أراضي كثيرة أو يعني بيت لو بيع مثلا بمبالغ هذا، فهم مثلا يقول إحنا مسامحين. طبعا هذا الأمر أظني غير ماشي طبعا غير ماشي.

في نهاية مطاف ما تسمع إلا مساهم مساهم إلا الله تعالى من شيخنا البخاطي من الصدمة الاجتماعية الآن إذا كان مرأة قالت بدي حقي فبستير مقاطعات وبهجروها وبذروها تعير إنسان يهدي بتخاف العام العام ذلك منا نجيل الأطفال أصرت في أهلها وهذه طلبة كيف تفعل هذا الفعل الله أكبر ربنا يا شيخ ما وضعت إلا لتجمع شيخنا قلنا غيبة بغير اللسان غيبة بغير اللسان من ناحية الشرعية غير لغوية أصح العبارة يعني مثلا يمشي مشيته أو يعني ينطق نطقه الآن يقلده كذا هذه عبارة طبعا في عندنا همز واللمز والأمور هذه بس هذا العنوان يصح ولا لا يصح غيبة بدون إيه كلام غيبة غير بغير اللسان ممكن أن يؤخذ من حديث عائشة أنها رأت امرأة مرة أمامها قصيرة فأشارت بيدها فقال عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لأفسدته بل هي ما قالت الله أشار بس قصيرة مزجت بها البحر لا وين احنا المسلمين الله أكبر المسلمين يعني هو من الضلال والضلال أنواع كثيرة وشر الضلال الضلال عن الضلال احنا نعرف شنو ضلال مركب ضلال مركب صح تربية بقول كان مرة كلمة يجد قال شعراوي قال إيش تستغفر الله استغفارك وبدو استغفار لا حول ولا قوة شيخنا العقيقة ليس لها شروط كما يوضح لها المسلمين فليس منه شرف صحيح شرف في عنده غير ماء اشرب في عنده غير ماء اشرب شيخنا في حديث الضياء اقرأه الاخ ابو هاشم جزاه الله خيرا قضية الاملاء في عنا قواعد املائية بالنسبة لقضية الأحاديث هل يعني ينبغي في حال كتابه الرجوع إلى المحفوظات الأصلية وكتب الأحاديث وكتابتها لا ضروري ليس ضروريا زين النوم بالليل في مكان زي هيك مكشوف مسطوح مسطوح مسطوح على المنهي إذا كان مشير زي المحيط زي المكان مأمون ما في كشير كويس من ناحية شرعية فيها شيء حكم انه اذا كان بعد من خلال الحديث انه يغلق الباب الانسان اللي بده ينام هل هذا يتعارض مع هذا؟ لا ما يتعارض فالنوم يعني في الضرب عادي شيء اي نعم نفس النوم في الارض في الصحراء في المريخ كيف كانوا ينامون؟ اي نعم بنفس ذاك الحكم للغرفة شيخنا حديث أبي غنبم صحيح وعنه جزء أحد تصدق بعرضه عادي بعيده من أحاديث الأحياء اللي خرج العراقي لا ما أذكر شو مرتد لا تذكر انك ذكرت في مؤلفاتك شيء هل رأيته في الترغيب؟ لم أرى. ما يعني معناه أنه هو لا يطال يعني صدق بأرض بحيث من يوم القيام يعني ما يسأل ما يطال بحقه. يعني قال لزوجته انه هي طهرت من الحيض وكان في اليوم الخامس فجاء معها بعدين تبين له انه هي بعد ما فهل على الشيء هو ما له شيء ادي له خالد لكن عليها هي طبعا لانه هي بدها تراعي نظامها الحيض فإذا كان عادتها سبعة أيام مثلا انقطع الدم في اليوم الخامس قالت طهرت هذا مو طهر لأنه بدها تلتزم إيش؟ أيام حتى يتكرر مع هذا الأمر هذا ويغلب على ظنها انه تغيرت عادتها خلت اما مجرد ما انقطع الدم منها وبخاصة في اغلب الاحيان يعني لما بيكون الدم انقطع فعلا ومعنى ذلك انها ابتدأت عادة جديدة اقل من العادة السابقة فالمفروض أن ترى الطهر بعد الخمس مش معقول ترى الطهر ما دام الشهر التالي رجعت لسبعة أيام فمعناه أنه هي تسرعت سواء بالصلاة أو بتمتع زوجها بها فالخطأ إذا منها مش منه أما ما في من الحالة هذه فيش عليها كفارة شيء في شيء لا كفارة فيما إذا تعمد إلا أنه هلا أنا بستدرك على نفسي بقول أن الزوج قد يكون مؤاخذا مثلها من جهة أنه بتصور أن الزوج اليقظ بيعرف شو عادتها هي وانه لما شافها عم تصلي كمان المفروض انه ينتبه انه ما صار اسبوع مثلا فليه لما شافها بدأ تصلي فضلا عما اذا صارحته انا طرد فضلا عما ان اذا هي دعبته لك انت بعدك من حيض لا انا طرد كلها يمات ومدرجات فليه هو بقى الطاوع وجاوب معها والمفروض انه على علم بعادتها انه سبعة ايام وانه ما مضيت في سبعة ايام واني ما اعرف يرد تساؤلات بالنسبة للزوج انه لعله يكون ايضا مؤاخذ لكن على كل حال المؤاخذ يعني ما تصل المسؤولية فيها إلى الحد الذي تكون مسؤولية فيها في حالة كونه يعلم أنها حائض وأنه يجامعها فهنا ترد كفارة دون هناك لو انتهت الأيام السبعة كالمعتاد وجامعها ويقال لنطهرة وصلى ويعني تمام فبعد السبعة نزل الدم وما في طهر اللي هو القصة فهذا في حالة ما في امتى بعد السبعة يعني حصل اليوم السابع المعتاد إلى وهي بعد السابع صلى لكنه زاد يوم الثامن. شو اليوم الثامن؟ يعني بعد اليوم السابع المعتاد إليه يعني زاد الدفع. فهو ما كانت رأي الطهور لأنه كثير من النساء في حال شيخنا تتكرر أنهم يقولون نحن ما نرى الطهور هذا المعتاد إلا أنه انقطع الدم والثامن المعروف إذا ما كان أنت تتنبه وإنه يرى القصة لونها لون الجيري على الشطار وبياض معروف بخلاف النوع أنا مش معقول لأنه دم الحيض أخي ليس كدم أي دم يخرج من أي نقطة من بدن الإنسان ذكرا كان أو أنثى. هل لو عرق صغير انفجر من إنسان ما ولو امرأة ولم يعالج واستمر يسير ويسير ما تغير لونه أبدا حتى لو فرضنا آخر نقطة من الدم خرج وخرج يطوعه معه الدم بتمت موه إلا دم الحيض. دم الحيض ربنا عز وجل بقدرته وحكمته يعني جعله يتطور بحيث المرأة ما يختلف عليها الطهر بالحيض. دم الحيض يبدأ أول ما يبدأ أحمر خالي أسود مش كالدم الطبيعي. زيد على ذلك إنه رائحة كريهة لا تطاق. ثم مع الأيام يبدأ يفقع يصير أصفر يصير مثل القيح لتظهر إيش القصة البيضة يعني يتحول الدم الأحمر إلى سائل أبيض. ليه النساء ما بيعرفوا هذا الشيء ما بيأكلوا يعني معناه في فقه لا ما بيأكلوا يعني كثير من الرجال إيش أنا أتكلم الكلام هذا حتى من كثير من بعض إخواننا كمان يقولون ما في يقولون إخواني هيك ليه يعني مثلا ما شرحت لنا الكلام مرة جزاكم الله خير. طب جبت على تجربة يعني سأل الشباب قلت أنا ذكرت الكلام اللي ذكرته وقلت أنا سأل إخواني بس حبيت الآن عشان صار له سنة والله هذه مسألة بدنا يعني الإنسان يحكي مع امرأة تكون زوجته تكون بنته تكون أخته يحكي بصراحة معها وأنه تتنبه شو بصير معها يعني ينقطع الدم ينقطع السائل فجأة بتم أحمر مثل ما بدأ بينتهي مستحيل هذا يقوله في إشكال هذا فيما تسمعون في امرأة أول ما ينفجر منها دم حيض ينفجر صديد أصفر لا لكان دم أحمر. طيب في امرأة يستمر هذا الدم الأحمر 7 أيام 10 أيام يعادها ما تصور حيكون جواب لا. إذا شو بصير معه فهي أول ظاهرة يعني تنبه الإنسان العاقل العالم أنه إني ما بيهتموا بأنفسهم. فما دام الدم بدأ أحمر أسود ثم يومين ثلاثة بيفهم ما كان عليه لما بينقطع من مرة شو بيكون له؟ قد يكون قائل منهن لونه صديد يعني أصفر كدوة كما جاء في بعض الأحاديث. طيب وبعدين فتتابع هذه الزوجة أو هذه الأخت أو تلك البنت بمثل هذا البحث المنطقي التسلسلي حتى ينتبهوا لخطأهم وإهمالهم التدقيق في هذه القضية لأن هذا رح ينبنى عليه حكم. رأت القصة البيضاء في اليوم الثامن رأت دم وهبه دم أسود ما له قيمة، هذا دم استحاضة، لكن هي بتقول أنا ما شفت القصة البيضاء. فإذا أنت ما صرتي نبدأ شيخنا بالنسبة للقيلولة تكون حسب الحاجة ولا يعني يذهب بها من هذا الوجود، بمعنى أن الإنسان استيقظ مثلا الساعة الآن 10:30 ونص نحوي مثلا يعني، أو 10:09 شاف نفسه لا يحتاج إلى نوم مثلا يعني، فهل يبقى مثلا هكذا حتى العصر بلا نوم ولا قضية القيلولة هذه لابد منها؟ لا مش لابد منها، يعني مش بتعبدية معقولة معنا، إذا كان بحاجة إليها قالوا لا لم يكن. بالنسبة لأكل الأشياء اليسيرة واقفا يعني مثلا حبة بذرة واحدة، حبة فستق مثلا، يجلس ويتشدد هذا إذا لم يجعل ذلك عادة له فلا بأس. طيب الأصل الجلوس، الأصل الجلوس صحيح، لكن في مثل هذا الأمر اليسير يبدو من مبادئ الشريعة وقواعدها تيسير فيها. شيخنا بالنسبة سبق سألنا بس ممكن يحتاج لبعض التفصيلات الممكنة، أنت ومالك الأبيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أي حد يعني يكون هذا، بمعنى أنه مثلا يعني ممكن الأب يطلب من الابن عليكم السلام يعني يأخذ المال ويعطي الأخير، يعطي الأخير الثاني مثلا، يأخذ المال هذا الرجل ويعطي لإخوانه الآخرين، الأب يأخذ من مال يعني ابن له ويعطي أبنائه الآخرين، أيوه، وهم محاويج. والله عليكم السلام، السائل ما فصل يعني. وعليكم السلام. نعم. السائل يعني لم يفصل، لكن على استيراد. لا والله ما كانوا محاويج ما يفعل هذا. وإنما الحاجة التي تبرر له أن يأخذ من أحد أولاده المسلمين ليقضي حاجة المحتاجين. ولكنه نشأ في جماعة من الجماعات الإسلامية الموجودة في مصر، وبعد فترة من الزمن وجدها أي جماعة فيها بعض المخالفات الشرعية التي تعلم بعضها من الكتاب أو من الكتب، ثم انصرف إلى أخرى لأسباب، ثم إلى أخرى وهكذا، حتى وجد أخيرا مخرجا من الجماعات. عندما قال له من هم أعلم منه، يجب عليك أن تكون طالبا للعلم، ولكن ظروف ما قد حالت بينه وبين هؤلاء الذين أرشدوه إلى الطريق الصواب، ويبعث إليك بهذه الأسئلة. السؤال الأول، هل هناك شروط في طلب العلم، في طالب العلم لابد وأن تتوافر في طالب العلم؟ السؤال، هل هناك شروط في طالب العلم لابد وأن تتوفر فيه هذه الشروط؟ نعم، أن تتوفر فيه هذه الشروط. يسأل السائل هذا السؤال. الحقيقة أنا لا أدري ما في نية هذا السائل في سؤاله، لأني أستطيع أن أقول لا ليس هناك أي شرط، وأستطيع أن أقول لابد من شروط أو على الأقل من شرط. لكن إذا قلت أنه لابد من شرط فربما لا يكون هذا هو المقصود بسؤاله. مثلا ينبغي أن يكون القصد من طلب العلم هو ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأن لا يبتغي من وراء ذلك منصبا ولا جاها ولا مالا ولا وظيفة ولا إلى آخره. ترى هل هذا مثلا مما يعنيه الشائع؟ ما أظن. إذن ما الذي يقصده؟ أنا في اعتقادي إن كان يقصد غير هذا فأقول ليس هناك أي شرط سوى المداومة والملازمة والتفرغ لطلب العلم والمتابعة له والدراسة له والحفظ إن كان أوتي حافظة، حتى لا يذهب ما يتعلمه من العلم أدراج الرياح. ما لم يكن هذا الذي يبتغيه أو سوى ذلك. طيب السؤال الثاني، ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟ ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟ أن يجلس مع أهل العلم وأن يصاحبهم، واستطاع إلى ذلك سبيلا كما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل إلا طعامك إلا تقيا. وكما في الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحلق ثيابه وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فمصاحبة الأخيار يؤثر في المصاحب خيرا، ومصاحبة العلماء يؤثر في المصاحب علما. فالأمر كما قال، أو من أحرى نقول كما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذا على حد تعبير السائل، الخيط الأول هو أن يكون مستمعا للعلم، فإذا حل له ذلك وطاب له كما هو المفروض لكل مسلم انتقل إلى المرحلة الثانية وهو الاتعلم. ثم إذا استمر في التعلم، وهذا التعلم لا يعني أن يقتصر على ما يتعلمه من شيخه أو من مشايخه، وإنما عليه أن يجد وأن يجتهد وأن يقرأ ويطالع حتى يتفتق ذهنه ويتسع فكره وعلمه، ثم يصبح أولئك الذين ينبغي على سائر الناس أن يرجعوا إليه حينما تأتي المسألة أو تنزل بهم نازلة. كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتاهي. يقول هل هناك من مراحل في طلب العلم لابد وأن يتجاوزها؟ هل هناك من مراحل يكون؟ ما أدري. حقيقة العلم الشرعي لا أتصور أن هناك مرحلة يمكن تجاوزها، لأن العلم يوصل إليه بالتدرج. فما أدري جواب هذا السؤال إلا أن يكون سلبيا، أي لا مراحل، وإنما يمشي كما قال العالم الراجز: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. أتصور الآن جوابا لمثل هذا السؤال بالنسبة لبعض المسلمين، طالب علم يفرق بين العربي والعجمي، فمن كان عربيا فممكن أن يقال بالنسبة إليه أن باستطاعته أن يتجاوز مرحلة التعلم ما يعرف بعلم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة ومفرداتها، بخلاف الأعجم فهو بالنسبة إليه لزام عليه أن يدرس هذه العلوم حتى يتمكن من فهم الكتاب والسنة. لكن الحقيقة التي نراها ونلمسها تمس اليد أن العرب اليوم أصبحوا قريبا من الأعاجم في عدم تفهمهم لنصوص الكتاب والسنة، فكأنه لابد لهم أيضا من دراسة هذه العلوم التي يدرسها العاجم، ولو ربما يعني بمدة أقرب من المدة التي يقضيها الأعجمي في دراسة اللغة بنحوها وصرفها وبلاغتها ونحو ذلك. وأنا بهذه المناسبة أنصح لطالب العلم إذا لم يتيسر له دراسة هذه العلوم من علوم اللغة أن يكثر من دراسة القرآن وتلاوة القرآن والاطلاع على حديث الرسول عليه السلام، فإن في ذلك تقويما للسانه وتثقيفا لعقله وفكره. هذا ما لديكم. يقول أيضا: وهل إذا وصل إلى مرحلة من المراحل وجب عليه الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله في الحقيقة لا تنظم ولا تحدد، وليس لها زمان ولا مكان، بل هي صالحة لكل زمان ولكل مكان، ولازمة لكل مسلم أوتي شيئا من العلم. فهو لا يقال مثلا ما دام طالب علم فهو غير مكلف بالدعوة حتى يصبح مثلا عالما. ولست أدري، عليكم السلام، لطالب العلم أنه صار عالما حتى يصح أن يقال أنه صار أو صلح أن يكون داعية. الشاهد أن الدعوة إلى الإسلام هذا هو كالعلم ذاته، منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض الكفاية. العلم الذي هو فرض على كل مسلم مكلف إنما هو المقدار الذي يصلح به عبادته الواجبة عليه. وأقول العبادة الواجبة عليه لأن من أعظم العبادات الأركان الخمس كما قال عليه السلام: ولي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جاء في الحديث معروف الصحيحين. فلا شك ولا ريب أن كل مسلم مكلف عاقل بالغ يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، لكن ليس كل مسلم مكلف أن يزكي، وليس كل مسلم مكلف أن يحج، لأن ذلك مقيد بشرط الاستطاعة وتملك النصاب وحولان الحول ونحو ذلك من الشروط. فإذا كل مسلم عليه من الواجبات التعلمية إذا صار التعبير في حدود واقعه كلهم يجتمعون في وجوب تعلم العقيدة الصحيحة وتعلم كيفية الصلاة وتعلم كيفية الصيام، ما يفسدهما ما يصلحهما إلى آخره. أما الزكاة والحج ذلك بالنسبة لطائفة من الناس ممن توفر فيهم ثبوت الوجوب. فإذا على كل مسلم يتعلم وجوبا عينيا ما يحقق به ما أمر به شرعا، أما ما سوى ذلك توسع في العلم فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. كذلك الدعوة إلى الإسلام اسمان: فرض عين وفرض كفاية. إذا كان المسلم بغض النظر سواء كان عالما أو متعلما أو مستمعا، لكن هو يعلم علما ما في مسألة ما عرضت في مجلس ما فتكلم فيه بخطأ في هذه المسألة، فعليه أن يبين الصواب الذي يعرفه ولو كان ليس عالما ولو كان ليس متعلما. أما أن ينصب نفسه للدعوة إلى الإسلام فهذا فرض كفاية ولا يليق إلا بأهل العلم. لذلك جاء في القرآن قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة أي جماعة، ما قال كونوا جميعا، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فالدعوة قلنا كالعلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ولابد بهذه المناسبة أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أصبح اليوم الدعوة وتلفظ بها والدندنة حولها كما يقولون موضة العصر الحاضر، وأصبح فينا دعاة وأصبح فينا أيضا داعيات ما شاء الله. نفسر ما تسير نفسر ما تسير مع بأيوه كيف هذا؟ والسبب في هذا في الحقيقة هو أن العلم اليوم أصبح مهنة وأصبح وظيفة، بينما كانت في السابق كان تطوعا من أفراد ممن نذروا أنفسهم للعلم تعلما وتعليما، لا يبتغون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. يقومون بالدعوة كذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس بدافع القيام بوظيفة كلكم بها من الدولة، وإنما قيام منهم بواجب أمرهم بذلك رب العالمين تبارك وتعالى، إما أمر وجوب عيني أو كفائي. فانقلب الأمر اليوم أهلا، وصارت العلم والتعلم والدعوة صار وظيفة ومهنة، وهذا من أسباب عدم وجود أثر لهذا العلم أو لهذا التعليم ولهذه الدعوة، لأن الذين يقومون في الغالب بمثل هذه الوظائف لا يقومون إلا بمقدار ما يحصلون الراتب، وكفى الله بالكتاب. أما الدعوة إلى الله بباعث من العقيدة وبباعث من الرغبة فيما عند الله عز وجل دون ما عند الناس، فهذا يكاد يكون نادرا جدا في كل ساحة العالم الإسلامي. ويوم يوجد لدينا من الدعاة الإسلاميين حقا يتعلمون لله ويعلمون لله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون كل ذلك لله تبارك وتعالى وتنفيذا لأمره، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يقول السؤال، يقول: وعلى من تكون الدعوة أولا، هل أسرته أو الناس؟ هل إيش؟ أسرته؟ أسرته الأول، يعني زوجته مثلا أبوه. أشك أن الأقربين أولى بالمعروف، وكما قال عليه الصلاة والسلام لو بغير هذه المناسبة: ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. هذا في الإنفاق المادي، طعام وشراب. لا شك أن إنفاق العلم أعز وأثمن وأغلى من هذا الإنفاق المادي. ثم كما نعلم جميعا أن الله عز وجل كان من أول ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به وكلفه به قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف كما يقال، ويتوهم بعض الناس أن هذه آية الأقربون أولى بالمعروف، لا يوجد في القرآن آية لكن المعنى صحيح.